لحق مين؟ مين اللي عايز يعمل العزاء؟ قارب الميت، أصحاب الميت، زملاء الميت في العمل. اللي عايز يعمل مجلس تعزية هو حر يعمل ماله. مال الميت يحكم من ايه؟ تركنا عليه لغايه لما قبرناه بقي 100 جنيه. من مال الميت مالهم بقى مالهم بدل انت حاجات مال الدائنين ومال الموتى لهم ثم بقى مال الورثة. انا ليا نصيب، انا احد الورثة وليا نصيب، انا عايز اعمل من هذا المال اعمل من هذا المال الورثة. لا يعني انا مش فاهم سؤالك، لكن عايز ان انا اقول تاني. انا مش فاهم سؤالك، انا بقول لو احنا لو فعلنا مطاريف كمجله العزاء او ما ينشر في الجرائد فعلناها من مال الميت، من مال الميت وانفقنا هذا المال، خلاص ذهب مال الميت. فين المال يا اخوانا؟ المال صرفنا، عملنا مجلس العزاء ونشرنا في الجرائد وعملنا السبيل وعملنا وعملنا وعملنا. طيب وانا دائم فين المال؟ دفعت من ورثة ازاي يعني؟ مش فاهم. مال الورثة؟ أنا ما قلتش كده. مال الدائنين والموفى لهم والورثة، قلت ثلاث جهات، دائنون وموفى لهم وورثة، مش ورثة بس. ما بقاش مال الورثة، لما مات بقى مال ثلاث جهات، دائنون، موفى لهم وورثة. خلاص انتهى مال الميت بقى، انتهى مال الميت بقبره. يبقى مال ثلاثة جهات. مال الميت صح؟ مال الميت صح؟ بعد القبض كل مال يخرج تطارق مال يعني خاص بقى للناس الثانيين. والناس الثانيين اللي هم الدائنون والموصى لهم ايوه الدائنين المال دول يعتبروا دائنين للدهر حق قام من مال الميت. حق لهم. وهم الورقه من مال الميت بقى. نعم؟ ما هو الورقه من مال الميت والموصى لهم مال الميت. تقصد ايه مش فاهم؟ نعم. ما هو الورقه من مال الميت والموصى لهم مال الميت، الدائنين من مال الميت. انا مش فاهم انت عايز ايه؟ يعني اي انفاق يظهر او اي شيء يظهر بعد قبره هنقول لك ان في ازاي اطار مال الهم العيله اللي بتتاذى فيه، يعني احنا نعمل كذا يبقى التكليف ما يخش كل بقية يعني ده في كلمه ما تخشش حد اذا اغلب اللي جاب انه مات انه لسه لم يقف هو الاخر اخر بالهدوء وبالحاجات اللي دي كلها السبيل مش عارف العزاء وكان كل الكلام ده جاب جنب ده جنب دي حد جماعه دي معاه دي اصلا مقدمه مثلت لحضرتك واحنا كنا نعمل السبيل ومثلت لحضرتك كلها قبل رسالة الحضرات بان احنا اخذنا القرشين اللي فاضلين عملنا بيهم مجلس عزم. الدين ياخد ايه؟ ده اللي انا بقوله. استاذن مين؟ استاذن مين؟ استاذن الدائم. الديون استاذن الدائم. يعني ايه؟ الدائم نقول له الدائم. استاذن الدائم اقول له يا حضرة الدائم انت ليك 100 جنيه وهي اللي بقيت في تركته كلها 100 جنيه ممكن نعمل مجلس عزاء؟ يقول اه موافق. هي بتاعته 100 جنيه بتاعته ما عادش في حاجه خلاص فاضل 100 جنيه كل اللي فاضل في المال 100 جنيه وهو مدين لفلان ب 100 جنيه اذا ما عادش فيه ما يوصى فيه ما عادش فيه ورثه ما لهمش حاجه عندنا. لو قسمت كل واحد خد الجزء بتاعه وقطع كل حاجه وظهر الدين بعد كده انا راضي نجمعها من الورق مره اخرى نجمعها من الورق كلهم برصيد لازم ده مش مالهم مال دخل لهم بيتهم تجيبهم غلط زي ما حضرتك بتروح تشتري حاجه والراجل بيرد لك الباقي بدل ما يرد لك 10 تاخد رد لك جنيه من حقه ان ياخد اللي جيبك كده دخل جيبك غلط وزعنا التركه على الورثه ثم تبين ان هناك دينا نجمع من جيوب الورثه مره اخرى انتوا اخذتم ما ليس لكم لأن الدين قبل التركة والوصية قبل التركة. نعم. أي. إذا كان برضاهم مفيش مانع. يعني إحنا الورثة أنا وأخي الوارثان الوحيدان. فاتفقنا إن إحنا نبقي اتفقنا أن نبقي شيئاً نجدد به ذكرى والدنا. نجدد به المقبرة، نعقد مجلساً نقول كان أبونا رحمه الله يفعل كذا وكذا من أعمال الخير فنريد أن نكمل مسيرة والدنا مثلاً. اتفقنا. مفيش مانع الاتفاق اصحاب هم اصحاب المال يفعلون بما يشاءون من الافعال المباحه. موافق ولا مش موافق؟ انا فقير وموافق، العبره بالموافقه، العبره بالرضا، يعني لا ننفذ هذه الاعراض قهرا على الناس. ليست سيفا مطلقا على الناس. هذا مالهم يفعلون بما يشاءون، ارادوا ان يصرفوه في هذا الاتجاه يضعونه في سبيل للميت كما يحبون بنسب متساويه بنسب متفاوته كما يشاءون. قال الآية قدمت الوصية على الدين رغم أن الدين مقدم. نحن كنا نتكلم على أن أول شيء يخرج مصاريف الميت ثم بعد ذلك الديون، يبدأ بالديون بعد مصاريف الميت قبل الوصايا ثم الوصايا ثم بعد ذلك وفي النهاية إن بقي شيء يبقى التركة تقسم. والديون منها ديون لله عز وجل ومنها ديون للخلق والعبيد، وهذه محط خلاف بين العلماء، هل تقدم ديون الله عز وجل على ديون العبيد أم العكس؟ محط خلاف بين العلماء، ومذهبنا أن دين الله تعالى مقدم على دين العبيد، والمقصود بدين الله تعالى هو ما على الميت من حد لم يحده، وكان قد أتاه موت من حد، وكان ميسورا مستطيعا صحيحا سليما يفوت الإرسال الفوت على الرحلة ولم يحج فيموت بلا حد فيكون مدينا بهذا الحد لله عز وجل. صيام لم يصمه وكان عاجزا عن الصيام فهو مخاطب بأن يخرج

ده بعض هذا المال لفلان الموصى له، والدليل ادي الورقه. الورقه دي تحتمل احتمالات كثيره واليقين لا يزيد بشيء. فاذا الكتابه عندنا كنايه، يبقى لابد من الاشهاد، لان الكتابه بلا اشهاد لا عبره بها عندنا. فان اقتصر على الاشهاد كفى، يبقى مش لازم الكتابه، يكفي الاشهاد، يكفي ان يشهد شفاهه بلا كتابه. قال الدميري: رايت بخط ابن الصلاح نقط الف عندي، ابن ناقص الف عندي، رايت بخط ابن الصلاح ان من مات من غير وصيه لا يتكلم في مده البرزخ، والاموات يتزاورون سواء والأموات يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا، ما بال هذا، يعني لا يتكلم، فيقال: مات على غير وصية. قال: وكانت، أي الوصية، واجبة في صدر الإسلام للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب، وهذا من ألفاظ الوجوب، وكانت واجبة في صدر الإسلام، ونسخ ذلك بآيات الموالد. وهذه الآية مما استدل بها ابن حزم على وجوب الوصية، الوصية الواجبة والتي أخذ بها القانون المصري أنها لم تنسخ، لأنه ما من آية في كتاب الله تعالى قيل إنها نسخت إلا وقيل إنها لم تنسخ. ما من آية واحدة، مفيش آية مجمع على كونها نسخت. هذا في كتب علوم القرآن، أنه ليس هناك آية أجمع على نسخها. ما من آية قيل إنها نسخت إلا وهناك من يقول قل أو كثر بأنها لم تنسخ، وهذه منها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، الجمهور على أنها منسوخة بآيات المواريث، لكن هناك من قال أنها لم تنسخ، ومنهم ابن حزم. ما قالش ابن حزم. مأخوذ عن التابعين، مأخوذ عن مقطوع. عند الشفاهي، عند الشفاهي. مترخى توقيعي وتاريخي، ما علاقة التاريخ بالموضوع؟ كتب النهاردة وكتب عليه اسمه وكتب في أوله أختم بالله العظيم، وقال وكتب في أولي أقر وأعترف أنا وأنا في كامل قواي العقلية. على فكرة إنه يكتبوا يوم موته ده تهمة، لكن إحنا هنقول اللي ما فيهوش تهمة، اللي ما فيهوش تهمة لأنه مرض الموت. لا، ما كانش مريض. خلاص أنا هدعي إنه هو مريض. عندنا لا، عندنا لا، عند الشافعية لأن في احتمالات، في احتمال يكون كتبها ويقصد تجربة الخط، بيردد زي ما بيردد الفكرة في ذهني رددها في قلمه، بيقلب الفكرة في ذهني. أوصي بسامح ولا ما أوصلوش؟ ما سامح ابن حلال أوصي، بس ده مجنني ما أوصلوش. أوصي ما أوصيش، أوصي ما أوصيش، أوصي ما أوصيش، بيردد الفكرة في ذهني ورددها في قلمه. العقود ألفاظ. ده احنا متأكدين، ده انا بقول لك خطه، انا مش لا اشك فيه ان هو خطه، فانا بلاش تجيب لي صوره تقول لي ان هو بيشوفه وهو بيكتب، امسحها جانبا وكتب واطلعنا عليه وصورناه وهو بيكتب بالفيديو غير قابل للطعن، صورناه. وقال لنا على فكرة، أنا دخلت من شوية قفلت على نفسي ورحت كتبت وصية لفلان، قال لي مين؟ قال لي واحد في الشاهدين. نعم ما تموت وتخلصوا لا. يعني ايه وصية وديها تخلي المصري؟ يعني الفرع الوارث، الفرع الغير الوارث له وصية واجبة في القانون المصري، دي قيود دي شروط معينة. الفرع غير الوارث يعني لو مات عن ابن وابن ابن، ابن ابن ياخد ديه. انا قصدي اللي انا بقوله لك ده، مات عن ابن وابن ابن، ابن الابن ياخد ايه؟ ما محبوب بالابن عند القانون المصري بياخد. انا بشرح لك الفكره الاعلى دي اسمها وصيه واجبه، يعني كانه او واجبه بمعنى مقابل الوصيه اللي معناها وصيه اختياريه. لو مت ادوا اشرف القلم دي وصيه اسمها وصيه اختياريه، مقابلها وصيه اجباريه، اجباريه يعني هو ما نطقش بيها، امال مين نطق بيها؟ القانون المصري. موجوده نفس المعنى بس الاليه دي مقدارها ايه ومين اللي مين البطن اللي ياخد مين البطن اللي ما ياخدش، تفاصيل موجوده في القانون المصري عملها المشرع. ده معنى الوصيه الواجبه، وصيه واجبه. لما يجي يقول الناس بس الميت ما وصاش، ما احنا عارفين ما وصاش، بس اسمها وصيه واجبه. لو كان وصي بس ما وصيه اختياريه، هو مش هو اللي وصي، ده احنا بنعتبره كانه وصي لانه ايه قصر لما ترك هؤلاء الاحفاد صغيرين من غير ما يديهم حاجه. ابوهم مات في حياته، امهم ماتت في حياته، هيتلقموا بعدين. وصيه بس حدود التلت ليها ضابط انها ياخذ نصيب الاصل او التلت ايهما اقل، نعتبرها وصيه مش فرض مش ميراث، وصيه تحذف اولا ثم توزع المواريث، تعامل معامله الوصايا لا المواريث. الحديث لا يؤخذ وحده يا دكتور احمد، الحديث لا يؤخذ وحده، والشافعيه لما بيقولوا بشرط الاشهاد ما بيقولوش ده في الوصيه فقط، بيقولوا في كل حاجه. احنا بنقول الكتابه كنايه عندنا في كل حاجه، في الطلاق في الاقرارات في كل حاجه، كل اللي يقول الكتابه كنايه من النص، لكن واحد اخرج مش غير انه يكتب او يشاور. وغير الشافعيه؟ لا غير الشافعيه ما عندهمش، عندنا احنا جدعان. لا مش مجمع عليه عند الشافعي. وصلنا الى طيب، قال لان الكتابه بلا اشهاد لا عبره بها، فان اقتصر على الاشهاد انتهينا من هذا كله. ثم نسخ وجوبها، قال لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى هذا الحديث يضرب به المثل أو يستشهد به على نفس القرآن بالحديث، فيقال لا الآية منسوخة بآيات المواريث مش بالحديث. هناك من يعترض هل ينسخ القرآن بالحديث؟ فيقولون لا، ويعترضون عن مثل هذا الشاهد يقولون أصل الآية لم تنسخ بهذا الحديث، لما نسخت بآيات المواريث.